اليقين. كذلك هنا مشكلة ثانية، وهي أن التاجر يكون عنده فرق بين بيع السلع جملة وبيعها تفريدا، فما الذي يعتبر؟ أنا مثلا صاحب دكان، عندي دكان اشتريت سلع للدكان، اشتريتها جملة وأنا أبيعها أحيانا جملة وأحيانا أفرادا، فهل أعتبر قيمة الأفراد ولا قيمة المجموع الجملة يعني؟ ما تقولون؟ على حال المستحق الزكاة المتوسط هو عمله، هو عمله مو بتفريد، عمله ليس تفريدا، عمله أحيانا جملة، إن جاء أحد بجملة أعطى جملة، وإن جاء أحد بتفريد أعطى تفريد. ها؟ يشوف ما فيه الأنفع له والأنفع للفقراء. أخا ما يمكن ده الانتفاع الدافع. مثال ذلك، أنا مثلا اشتريت سكر، اشتريت 100 كيس سكر من 100 ريال، هذه إنها جملة، وأنا بيع بالتفريد على كيس كيس على 120، ولو يجي من واحد بي 10 أكياس يمين أبيع عليه من 110 أو من 100، فهل أعتبر الأفراد ولا الجملة؟ طيب الأنفع مشكلة، حتى الأفراد يبقى عندنا مشكلة يا جماعة. قد أقدرها الآن بحسب الأفراد، لكني أنا عندما أبيع أبيع على مدى مرور السنة، قد تنقص الأشياء نقصا كثيرا، فنقول قد تنقص وقد تزيد أيضا ولا لا؟ احتمال النقص وارد واحتمال الزيادة وارد، وأنت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. انظر ماذا تبيع الآن، انظر ماذا تبيع واعتبره. فإذا قال أنا والله بيعي قطعا إنه النصف والنصف، حينئذ نقول يكون متوسط القيمتين، متوسط القيمتين قدره هنا. نعم نعم بحسب ما سيبيع على الحديث بالوقت الحاضر يعني. نعم باب مؤدى الزكاة ما ربح فيه قبل أن يحل عنه. ما أرخ لأنه الآن عنده السلع. نعم يريد يبيع مثلا مثلا تخلص من الدكان مرة أي. ما حصل له رأس مال عنده 100. نعم أي نعم. بينما مثلا إذا صار يبيع أنا مثلا في ذات الوقت أي رايح يبيع على 120 أو على 80 يمكن ترخص الأشياء أو على 80. إيه ما مثلاً قدر 120 إيه؟ يعني يبيع عبر الحالة 120 إيه؟ عبارة هذا الزكاة 23 ريال وهو بعد ربح، لكن عارف التقدير التقدير لأن إلى الآن هي تساوي 120 والربح، الربح ما يشرط عليه تمام الحول. لاحظ أن الربح ما يشرط عليه الآن ما باع على 300 ريال هو، لكن يبيع الآن يبيع، يعني لو جاء الآن أحد بكل اللي بالدكان مثلا عندي مثلا 100 كيس، جاء 100 رجل يبونه بيعته ب 120 فعلا. لكن هذا شيء يعني هم هذا قلنا انه احتمال انه يخسر، ربما انه في المستقبل ما دام انه يبيعه بالتمديد هكذا قد يبيعه على 100 وقد يبيعه على 80 وقد يبيعه على 60 وقد يبيعه على 200 وقد يبيعه على 300. الشيخ لماذا نحن ما نقول بيعها مثلا بما لو عرضت عليك الان يعني يقومها؟ اي نعم 100 كيس ما ننظر الى المشترى، هل هو شراء 100 او شراء معلوم احنا ما ننظر للشراء، متفقين على هذا النشر، لكن هل ننظر القيمه الان اذا صارت القيمه تختلف بين الجمله وبين التفريد، هل نعتبر قيمه الجمله ولا قيمه التفريد؟ اما اذا كانت لا تختلف، كما لو فرض ان هذا المال مرسوم عليه من قبل الدوله قيمته ما يزيد ولا ينقص لا بالجملة ولا بالتفريد، فلا ما فيه واضح. لكن إذا كان قابل للزيادة والنقص بحسب التفريد والجملة فهذا هو اللي يسألون عنه دائما الناس، يسألون عن هذا يقولون إذا كان يختلف في الإفراد والجملة. لكن أنا الآن مثلا أريد طالما أن يثمن عليه 120 نعم وتعالى إذا بغيت تشتري اليوم هذا أنت أو غيره كم تشتري كما أشتري بنية. جملة ما أشتري إلا بنية. نعم. يقول مثلاً يقوم. طيب لكن أنا أبيعه بمية وعشرين في الواقع. ما بعرف. على التقدير. لأن هل أقدر إذا صرت بقدر صلاة الآن هل أقدر جميع ولا قدر على واحد واحد؟ إن قدرته على واحد واحد فيه بمئة وعشرين، إن قدرته جميع فيه من مئة. طيب ربما يتضح بعد الموضوع، ربما يتضح الموضوع فيما لو كان عند إنسان غنم، غنم 40 شاة مثلا للتجارة، هل إنه يثمن على رأس رأس كل شاة الحالة ولا يثمن جميع؟ أحب له أنه يثمن جميع. وللفقراء رأس رأس، هذا مشكلة. أو يقسم بالنسبة سنحاول مثلا يفعل بشيء أولا يصار مثلا يزكي على قدر مثلا ما سيبيعه على رأس رأس. نعم. أول حاجة أنه يتعب على البيع ويضيع عليه مثلا السعي ويأخذ مدة ويحاول بيعه. لا هو إحنا ما هو بايعه ويخله هو الآن ينتظر به الربح. إيه؟ ويقول ما يسدنا 120 الآن. أنا ودي أبيع عن شرب 150 ولي أمل أن أبيعه أكثر بعد. سير باطل معه الكلام على تقدير القيم. يقول له هو الآن ما هو بايعه، والمشكلة الآن هل إنه يحتسب بالتفريد لأنه يبيع أفراد ولا بالجملة؟ لأنه أما صاحب الجملة اللي ما يبيع إلا جملة واضح إنه الجملة، تبارك إنه في تجار كبار ما يبيعون إلا بالجملة، هذا واضح إنه يتمنون تثمين جملة. وفي ناس أيضا قطاعيين كما يسمونهم ما يبيعون إلا تفريد، هذا واضح إنه يقدرونه تفريد وحظموا نصيبهم في المستقبل. وفي ناس هو اللي المشكله الان ان بعض البقالات يكون لهم محلات كبيره شوي، فهم بقاله هذا واصحاب جمله في المخازن، هذه هي اللي عندنا فيها اشكال وهي محل نظر. ان نظرنا الاحظ لاهل الزكاه قلنا قومها بالتفريق، وهذا احوط واحسن لك. احنا نفتي الناس بهذا، نقول أحسن، ما نقول على سبيل الوجوب، نقول أحسن والأبرع إن كان يواجبنا عليك فذاك وإلا فهي صدقة. وإن قلنا بأننا ربما يجي واحد يأخذهن جملة جميع أبيعهن عليه، أنا ما عندي مانع أن يبيعهن جملة. أكثر عائلة الأكثر يعتبر الأكثر، هذا رأي لك ورأي الأخ عبد العزيز يقول بالمناسبة المناسبة بالحقيقة لا هذا ولا هذا. إيه؟ لا ما نظر إلا عين الضرر، ربما أن الآن المضرة في الأغنياء تصير أهون من مضرة الفقراء في وقت الحاضر، لأن الأغنياء يملكون كثير بينما الفقراء ملكهم يعني تنفعهم الزكاة كثير. إيه هذا معنى قولنا أنه يعتبر الأحد للفقراء، أن الغني غني وش المسألة ماذا؟ نعم. لماذا نقول المطلوب أن يقولها جملة؟ يقول هذا المكان وهذا المحل وهذا المبنى جملة، هذا هو الرجل فإذا أرحل ما وش تقول لهذا؟ تقدير أنا على أن نقول قدره جملة. نعم. ولا بعت أفراد وربحت بيجيك سنة ثانية تقدر تحتسب الربح. نعم. بس ظاهر كلام نتقوم، لأنه لو كان يبيع أفراد فقط، لو كان يبيع أفراد فقط بدون جملة وش قومه؟ أنا بقوم بالدكان أفراد لا لا أنا إذن في ناس بقالات ما يبيعون جملة هبل، لو تجي تقول أبي اللي بالدكان كله قال لا. إيه كان من الوحي الآن بالدكان كله كم يبطل فيه؟ لا ما هو صحيح، لأن لو نقدر كل اللي بالدكان ما يسوى ولا نصف القيمة. لو يجي لو نحرج على هذا التكام ما جاب ولا نصف القيمة. وهو إذا اختلفت الأجناس لا شك إن كل جنس لو يقوم. يعني ما نقوم التكام جميع. لكن كلام على الجنس الواحد. أما لو كان فيه سكر وشاهي وقهوة وهيل فلا شك إن كل واحد يتقوم الحال. ما نقول قوم المجموع. نقول به حتى الأفراد لا هو اللي صار من جنس يمكن ما قال عبد الله اللي صار من جنس واحد إنه يقوم بالجملة وإذا باعوا بالأفراد فما ربح يكون تبع زكاة العام القادم. أي لا لازم إذا كان يصلح حصره إما يحصره ولا يحصره. إيه صحيح. حنا نقول الآن يا إما أن تحصره وإلا أن تقدره وتحتاج. لأن بعد فيها أشد دقاق مرة. ما يبيعون بذات يبيع مثلا الدكان كله يمكن فيه قهوة. إيه ما يجوز هذا إلا إلى جرده هو بكشف. جرده بكشف وقال هذا فيه ولا لأن هذا من القمار. المشكلة حين يحصل بيع واحد. لا إنهم منهم يعني كذا هذا غرر. كله يجي يقول يا جماعة من يسمى الدكان ما عاد يقول واحد مثلاً يجيب 15 هذا مثلاً يقول عليه 20 يبيع عليه. هذا مثل ناس يجيبون لهم مثلاً بسطة كبيرة فيها علبة كبريت وفيها ساعة 100 وساعة 500 وفيها بعد يحطون بعد مسجلات ورواد ويقول اشر هذا الجميع كل حبة بريال كل حبة بريال. عرفتم؟ هذا إذا شافها مسجل وراديو ساعات ما في 200 كلها تصل هذا يصل الراديو هذا بمية بريال يصل المسجل هذا بريال يصل الساعة بريال. هم المسكين تأخذه العزة بالإثم ويقول خلاص شريت من ريالين يوم ندي ولا صناديق الكبريت كم بوالف ألف صندوق كبريت أوبر ها؟ أوبر أوبر الله ما؟ سؤال يحسب كثير ها؟ يحسب كثير هنا عجيب في واحد مشروع عندنا بشغل هذا أعوذ بالله يا الله هذا غرر لا ولا يبالون فيه يعني شيء جديد يا الله الزين يحسب يقول ترى فيها 100 كبريت ما يستطيع نعم. واحد يقول راح عمره تعدل النقاط وغير عمر النقاط ورجع عمره واحد عمره ما في بأس إلا توقف على النقاط لا ما أحرم ما دمنه ما أحرم لأن النقاط ما أعرف شيء يفترض لوجوب الزكاة فيها شرطان على المذهب. أولا أن يملكها بفعله والثاني أن ينوي التجارة بها عند التملك. يملكها بفعله وأن ينوي بها التجارة عند التملك. وهل يشترط أن تكون بعوض ولا لا؟ هل يشترط أن يكون تملكه لها بعوض؟ ها؟ لا يشترط. فعلى هذا يشمل ما لو وهب له مال فنواه للتجارة. طيب ما الذي يخرج بقولنا أن يملكها بفعله؟ يخرج ما لو ملكه بغير فعله كالإرث. فإنه لو ورث مالا من أبيه ونوى به التجارة عند الإرث ما صار التجارة لأنه لابد أن يملكها بفعله. وسبق لنا أن الصحيح في هذه المسألة أن مجرد النية يقلبها إلى تجارة سواء ملكها بفعله أو بغير فعله وسواء ملكها بنية التجارة أم بنية الاقتناء. المهم إذا نواها للتجارة ولو في أثناء الحول ابتدأ حولا من نيته لعموم الأدلة الواردة في ذلك. نعم. طيب وسبق لنا أيضا

ما يلزم، لان يعني هذه من الحوائج الاصليه. اذا نقول اجل بيع الفناجيل واشرب بطاس، نعم هذا ما يمكن. فاذا الحوائج الاصليه ما كان الانسان يحتاج اليه حاجه لا تعتبر كماليه. اما الامور الكماليه فهذه يبيعه ويؤدي زكاه الفطر. الامور الكماليه يبيعها ويؤدي زكاه الفطر، لان المؤلف قيدها بالحوائج الاصليه. ما رايكم في الكتب؟ ونحن طلبه علم عندنا كتب، هل نبيع الكتب ونؤدي زكاه الفطر، ولا نقول الكتب من الحوائج الاصليه مطلقا؟ لا، دعنا من نسختين. لا صحيح، نسختين زائده غير حائجه، لكن اذا قدرنا انسان عنده كتاب ما يراجعه بعشر سنين الا مره، يعتبر من الحوائج الاصليه؟ والله ما اعرف، هو مرجع متى؟ عقب انا عندي صبح الاعشى اشتريته اظن من عام 72 72 وهالسنه الحين 404، ما اظني راجعته 34 مره. نهايه الامر كان راجعته 5 مرات. نعم، هل يعتبر هذا من الحوائج الاصليه؟ لكن عند الانسان مثل نيل الاوطار، فتح الباري، الانصاف، الشرح المهذب وما اشبه ذلك، هذه كتب حقيقه من الحوائج الاصليه. فالكتاب الذي ما تراجعه في السنه الا مره في ظني انه ليس من الحوائج الاصليه، لان المكتبات موجوده ولله الحمد. فبامكانك عندما تحتاج لمراجعه مساله في السنه مره تجدها في المكاتب. اما النسخه الثانيه من كتاب فواضح، وانا اقرر ذلك لا من اجل زكاه الفطر، زكاه الفطر يمكن بسيطه ان الانسان يؤدي صلاه ما هي مشكله، لكن من اجل الحج. الحج ايضا يعتبر ان يكون زائدا عن الحوائج الاصليه. هنا مش عند غانم في ناس سادوا فطرة ياخذ كيس ويسوق لان عايز 10 او 9 ما هي جائزه؟ جائزه ولا لازم يكتبون ويشتغلون يا جماعه؟ يقول ان بعض الناس الان عنده عائله 10 انفاق يشتري كيس من الرز 15 صاع ويقول ما قاعدين كيلو، أبي أتصدق به جميعا والزائد أنه صدقة، يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ إيه يعني تقول يجوز؟ رأيي أنا إنه لازم كيل، عند مثلا كيل كل صاع ينوي إنه لفلان. إيه. لا هو نوى للجميع، لفلان وفلان وفلان وفلان. يكيل على واحد. إيه. علشان نية التخصيص يعني. مشكلة. نعم. أو على الأقل نية العدد. هو ناوي العدد، نحتف. العدد ناوي العدد. الظاهر أنه يجزي، لأن مسألة أنه لازم يكيله ما هو بلازم. المهم أن لا ينقص، يعني إذا كان في شك هل يكمل أو لا يكمل يجب أن يكيله.